السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 33 من تلك السلسلة، ونتكلم عن اسم الله تعالى المقدم والمؤخر جل شأنه. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وأثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسمي المقدم والمؤخر لله تبارك وتعالى. فالمعنى الشرعي لهذين الاسمين: الله سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر، أي هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء بكمال المشيئة والقدرة والعلم والحكمة. فقدم المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. فهو تعالى يقدم ما يجب تقديمه من شيء حكما وفعلا على ما أحب وكيف أحب، وما قدمه فهو المقدم، وما قدمه فهو المقدم وما أخره فهو المؤخر. وهو سبحانه وتعالى الذي يؤخر ما يجب تأخيره لعلمه سبحانه وتعالى بما في عواقبه من الحكمة، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. ومن جلال اسم الله المقدم والمؤخر أن الله تبارك وتعالى له جلال التقديم والتأخير الكوني والتقديم والتأخير الشرعي. فالتقديم والتأخير الكوني هو تقدير الله تبارك وتعالى في خلقه وتكوينه وفعله، كما قال تعالى: لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. أما فعله سبحانه وتعالى كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها، وأنواع التقديم والتأخير في الخلق. والتقدير بحر لا ساحل له. والتقدير والتقديم والتأخير الشرعي الذي يتعلق بمحبة الله جل وعلا لفعل دون فعل، وتقديم بعض الأحكام على بعض لما تقتضيه المصلحة التي تعود على العباد، كتفضيل الله تبارك وتعالى الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض، وكتفضيل بعض العباد على بعض وأخر منهم من أخر، كتقديم الصالح على الطالح، وتقديم العالم على الجاهل، والطائع على العاصي، وأعمال دون أعمال أيضا. ومن جلال تأخيره جل وعلا أنه يؤخر العذاب بمقتضى حكمته ابتلاء للعباد لعلهم يتوبوا إليه قبل يوم الحساب، كما قال تعالى في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والثمرات المرجوة من هذين الاسمين المقدم والمؤخر: فإن الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو المقدم والمؤخر يثمر في قلب المؤمن التعلق بالله تبارك وتعالى وحده، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، وليعلم أن التقدم الحقيقي هو التقدم في طاعة الله تبارك وتعالى، والتأخر يكون في معصيته، ولذا ينبغي التوسل بهما إلى الله تبارك وتعالى في نيل هذا التقدم الحقيقي الذي يعود نفعه في الدين والدنيا والآخرة، وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته من الأقوال والأفعال، وأن يقدم في ذلك الأهم فالأهم. فقد رأى صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أبو داود بسند صحيح. ومع اسم الله المنان تبارك وتعالى، فثبت هذا الاسم المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه سمع رجلا يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود بسند صحيح. فجمع هذا الحديث أسماء عظيمة لله تبارك وتعالى، وأسماء حسنى منها المنان و ذا الجلال والإكرام وبديع السماوات والأرض والحي والقيوم، فأثبت هذا الحديث الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الرجل حينما قال: لا إله إلا أنت المنان. فالمعنى اللغوي: فالمن هو العطاء، والعطاء أي صنع الجميل، وهو الإحسان، وهو الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب عليه الجزاء. والمنة أي النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما أن يكون بالفعل، أي تكون المنة بالفعل، فيقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة. ومن ذلك قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، هذا المن والمنة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. والمعنى الثاني أن يكون ذلك بالقول، وهذا مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو المنان على كل الأنام، عظيم الهبات والعطايا والإحسان، فهو سبحانه وتعالى يبدأ بالنوال قبل السؤال، وهو المعطي ابتداء وانتهاء، ويعطي فوق الآمال والرجاء. فلما كان المن منه بالجود والعطاء على جميع عباده كانت له المنة عليهم، ولا منة عليه من أحد سبحانه وتعالى. ومن عظيم هباته أيضا أنه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن، وأنعم فأجزل، وأكثر العطايا والمنح فأكرم. ومن عظيم مننه سبحانه على عباده أجمعين أنه أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ليبينوا لهم طريق الحق المبين، فأنقذ الله تبارك وتعالى بمنه أولياءه المؤمنين بأن هداهم إلى صراطه المستقيم دون غيرهم من العالمين الذين عدلوا عن سلوك طريق المرسلين، فأنعم سبحانه وتعالى عليهم بأعظم دين وهو الاستسلام لرب العالمين. وامتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الذي عصمهم به من ظلمات طريق صراط الجحيم، ومن عليهم بالإيمان واليقين. وهذه أعظم مننه في الدنيا على المؤمنين، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن مننه الجزيلة أنه ينجي المؤمنين والمستضعفين في كل زمان من المتكبرين والمفسدين، فينعم عليهم بالأمن والأمان والتمكين، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأجزل جل وعلا نعمه على أوليائه في يوم الدين أن وقاهم عذاب السعير، وأنعم عليهم في دخول جنات النعيم مخلدين، كما قال تعالى عنهم في سورة الطور: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن جلال اسم الله المنان أن منة الخالق جل وعلا على المخلوق فيها تمام النعمة وكمالها ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقية، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأما منة المخلوق على المخلوق فإنها منة تكدر النعمة، أما منة المنان جل وعلا الذي جميع الخلق في مننه فهي التي ما طاب العيش إلا بمنته، فكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه. وأعظم منة من ربنا تبارك وتعالى على الإطلاق من من عليه بدخول جنته وأنعم عليه برضاه ورؤيته. والثمرات المرجوة من اسم الله المنان فينبغي للمؤمن مشاهدة منن الله تبارك وتعالى عليه واستحضارها ومطالعتها، فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه وتعالى على قلب المؤمن بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به، وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبط فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه. وإياك يا عبد الله أن تمننا بعطيتك فتبطل ويحبط عملك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مراهبا ومحذرا من الذين يمنون على الناس بعطاياهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا من. فهذا تحذير لكل من يمن على الناس بعطاياهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا